بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل وإياكم إن شاء الله اليوم الموضوعات المتعلقة بتحرير الخبر، واليوم نأخذ الجزء الأساسي وهو تحرير العنوان. كما ترون أنا في موضوع تحرير الأخبار سنتعرض إلى عدة عناوين رئيسة: تحرير العنوان وكل ما يتعلق به، تحرير المقدمة وما يتعلق بها من حيث الأنواع والوظائف وكيفية الاستخدام، ثم تحرير الجسم وكيف يتم عرض هذا الجسم من خلال سياق الخبر. هناك نقطة غاية في الأهمية يجب أن تدركوها قبل أن نبدأ في التفاصيل، وهي أن هذا الموضوع نأخذه الآن وندرسه ضمن مساق الخبر الصحفي، لكنه على الجانب الآخر والأكثر أهمية هذا الموضوع هو أساسي لكل الفنون الصحفية ولمهنتنا الصحفية، فلذلك مجال الاهتمام فيه ليس مرتكزا فقط على كوننا ندرس الخبر، وإنما يتعداه إلى كل الفنون. من تركز معنا وتمارس التدريبات المتعلقة بتحرير العنوان أو المقدمة أو الجسم ستجد سهولة إن شاء الله أكبر في التعاطي مع العناوين والمقدمات في الفنون الصحفية الأخرى إن شاء الله. اليوم سيرتكز موضوعنا على تحرير العنوان اللي هو الهيدلاين، ولن يكفيها محاضرة ولا محاضرتين لأنه يحتاج إلى تطبيقات كثيرة جدا، هناك العديد من الأنواع، نحتاج إلى تدريبات منكم لاستخراج وتطبيق هذه الأنواع، سنأخذها بطريقة ثانية نتركها لكم كتكليف مراعاة لضيق الوقت. نبدأ في موضوع العنوان. سبق وأن تعرضنا عندما تحدثنا عن تركيب الخبر أن العنوان هو الجملة التي تعلن المقدمة، يعني عندنا أي خبر أول ما تقع على عيننا على الخبر تقع على ماذا؟ تقع على العنوان. لو أمسكنا بأي صحيفة عيننا مباشرة تتوجه نحو ماذا؟ نحو العناوين، هذا شيء طبيعي جدا. طالما تتوجه نحو العناوين وطالما العنوان هو أول ما تقع عليه عين القارئ، فإذا يستوجب منا الاهتمام بوضع أفضل وأقوى العناوين من أجل اجتذاب القارئ. في محاضرات سابقة كنا أيضا تحدثنا وقلنا أنه الصحفي يتوفر لديه مصيدتين لاجتذاب القارئ، الأولى هي العنوان والثانية هي المقدمة. إذا القارئ أو المشاهد حتى في الوسائل الأخرى إذا استطعنا أن نجذبه في العنوان والمقدمة ممكن أن ندفعه إلى قراءة ما بعد ذلك، هذا يدلل على أهمية العنوان. العنوان هو المدخل الأساسي لأي موضوع، وفي المثل الشعبي المعروف اقرأ المكتوب من عنوانه، وإذا لم يكن لديه عنوان يعني سنتوه. الآن أنا لو أعطيتكم مجموعة من المراسلات أو المكاتيب أو الموضوعات بعضها بدون عناوين والبعض الآخر بعناوين، أين ستنجذب مباشرة؟ تلقائيا، لأنه دائما نبحث عن مدخل، نبحث عن مفتاح، نبحث عن آلية. مدخل أي موضوع سواء كان الموضوع صحفيا أو غير صحفي سيكون هو العنوان. صحافة العناوين اليوم التركيز شديد حتى في الفضائيات، دائما في برامج مخصصة في الصباح تحديدا تكون لقراءة مطالعة أهم العناوين، لأنه الجمهور على تواصل دائما مع أهم الأحداث وأهم التطورات. نشرة الشريط الإخباري في القنوات الفضائية، يعني ونحن نشاهد أي برنامج تلفزيوني بإمكاننا أن يكون لدينا عدد من المعلومات من خلال متابعة الشريط الإخباري، والشريط الإخباري من اسمه غالباً يرتكز على العناوين الإخبارية بمعنى أهم الأحداث فيما عدا القنوات الفنية وما إلى ذلك. قراءة في صحف اليوم هذا أيضاً لمواكبة أهمية العناوين. لو أتينا بشكل سريع أيضاً على وظائف العنوان، ما هي الوظائف التي يؤديها العنوان؟ يعني لماذا العنوان؟ الجذب، جذب الانتباه، تلخيص الموضوع، تلخيص الموضوع، فكرة عامة عن الحدث، يعطي فكرة عامة أو فكرة أولية أو فكرة محددة، قد يعطي أحيانا فكرة الأهم، يفتح شهية القراء، يعبر عن السياسة التحريرية للصحيفة من هو من خلاله نفهم شخصية الصحيفة والسياسة التحريرية. صحيح، يمكن أن أضع كل هذه العناوين في عناوين ثلاثة، يعني كل هذه الوظائف أدمجهم في ثلاث عناوين رئيسة، وهي وظائف مهنية لها علاقة بالناحية الإخبارية المباشرة، أنه يعطي معلومات ويفتح شهيته ويجذب وما إلى ذلك، وظائف فنية جمالية لأنه لما في المثل اللي طرحناه قبل قليل قلنا لو إنه الصحيفة افترضوا بدون عناوين سيكون شكلها بايخ جدا ومش مقبول. تعطي شكل فني وشكل جمالي ووظائف تسويقية. تذكر المثل اللي حكيناه في المحاضرة السابقة عن مثلا زهرة الخليج؟ اقرأ في هذا العدد عناوين الأغلفة غالبا بتكون مصاغة بطريقة فنانة يعني ماهرة مهنية بدرجة عالية. ليش؟ لأن هذا هو المصدر الأهم اللي بتجيب بتبيع المجلة. وأيضا المواقع الإلكترونية كثير تتبع في بعضها سياسة كيف نجذب القارئ من خلال العناوين القوية التي تصطاد المتابع أو القارئ أو المتصحف. إذن في عندي ثلاث وظائف أساسية كلهم هذول بشكله مهنية فنية وجمالية وتسويقية من أجل زيادة عدد المبيعات. واضح هذه النقطة؟ في أي سؤال عليها؟ هذه النقاط أنا حاعطيكم إياها كاملة إن شاء الله ما تنزل فيها، بس عشان إحنا نستطيع أنه نتواصل وندخل في عمق الموضوع وهو موضوع أنواع العناوين. نعم. الصحاف عادي لو كان العنوان مبالغ فيه مش بحجم يعني الموضوع؟ لا طبعا، هذا نوع حناخده الآن اللي هي بسموها العناوين الإثارة. الإثارة تنطلق من الواقع لكن مع بعض الزيادات، لكن إذا كانت الزائل شيء زائد عن حده لا يقبل لأنه خرج عن الإطار المهني، بصير هذا صحافة صفراء. كثير أو بعض الصحف اللي اليوم لا زالت موجودة والمواقع اللي تصنف ضمن الصحافة الصفراء والصحافة الشعبية التي تبحث عن الربح وعن الدخل وعن زيادة عدد القراء والمتابعين بنتهجوا هذا الأسلوب. عناوين صارخة لكن في حقيقة الأمر لا يوجد مضمون يعبر عن هذا الموضوع، فيها عملية خداع وفيها عملية تضليل للقارئ، يعني كذب. يعني بعض المطبوعات بدون ذكر أسماء كنا نشاهد عناوينها مباشرة يتجه الإنسان بده يشتري هذه المطبوعة، يفتح لا يجد شيء، مجرد عناوين. فهذه عملية خداع وتضليل للقارئ. زي الأستاذ اللي بتصير على الإنترنت اللي بيقول لك إنه مثلاً يعني انزل لهذه الحادثة، ايش صار لهذا الشخص ومش عارف ايش، بيعمل إثارة للموضوع. هذا في الإعلانات، في الإعلانات. نعم. في الإعلانات يعني آخر إعلان في هذه بيجتذبوا فيها بطريقة ماكرة. إذا منك واحدة شاهدت مقطع فيديو لإعلان، هو الإعلان عن إيش طلع؟ عن حقائب الجلدية النسوية. فتاة تلتهم قاعدة بتصور زميلتها وعند ترعة صغيرة وإجت التمساح التهمها كلها أكلها ما عدا في الآخر. طبعا اللي بيشاهد المقطع للمرة الأولى عن جد بخاف ومرعب وما إلى ذلك، تبقى الحقيبة تطفو فوق الماء وهي لم يستطع. هذه فكرة من أفكار الإعلام. طب وهذه فيها خداع ولا بس إنه يعني هذه مدرسة ثانية مش الآن بدنا نحكي عنها في موضوع الإعلانات. بيختلف عن الخبر، الخبر يجب أن يكون معلومات دقيقة وصادقة وموضوعية. في الإعلان في نوع من أنواع المبالغات للمعروضات اللي إحنا بنقدموها الشركة. نيجي لنقطة من بدايات النقط المهمة جدا في موضوع الإعلان، العنوان عفوا. الآن كيف إحنا نتعرف على العناوين؟ بداية التعرف على إنه ما هو التقسيم، ما هي أنواع العناوين. سنتعامل وفق تقسيمين لهذه العناوين. أنواع العناوين من حيث الشكل كما ترون بنفس الترتيب، والآن حنبدأ نشوف النماذج، وأنواع العناوين من حيث المضمون أو الوظيفة بهذا الترتيب. نأتي للنوع الأول وهو أنواع العناوين من حيث الشكل. المقصود فيها من حيث الشكل ترتيب هذه العناوين ضمن الخبر. ترتيب هذه العناوين ضمن الخبر يعني بعد ذلك عندما آتي إلى أي عنوان من العناوين سأطلب منك أو أنت يجب أن يكون لديك معرفة بعد هذه المحاضرات إنه هذا العنوان من حيث الشكل رئيسي، من حيث المضمون اقتباسي، هذا العنوان من حيث الشكل رئيسي، من حيث المضمون تلخيصي، هذا العنوان من حيث الشكل كذا، ومن حيث المضمون شيء آخر. هذا إن شاء الله حنتعرف، لكن هذا يحتاج إخواتنا إلى تدريب. بمعنى أرجوكم في طريقة سهلة جدا. حكيت قبل قليل إنه هذا الموضوع أساسي لنا في عالم الصحافة، موضوع العنوان ليس بالأمر الهين جملة، لكن كيف نجيد صياغة هذه الجملة؟ في صحفيين لحتى يومنا هذا اشتغلوا منذ عشرات السنين ونقطة ضعف كبرى لديهم في كتابة عناوين قوية. لهالدرجة؟ في بتوقف مش عارف اكتب عنوان، او كتبت عنوان طويل لا استطيع انه اختصر، كله مهم مش قادر اختصر. في مجموعة من المهارات هنحاول ان شاء الله نرسخها، لكن حتى نضع النقاط على الحروف حقيقة وتكون العملية تفاعلية وتشاركية، هذا الوقت غير كافي مطلقا لانك انت تجيدي تحرير العنوان. حتى لا اخدعكم، المسألة بسيطة. مطلوب منك تفتح ملف وورد وانت بتشتغلي وبتطالع المواقع الإلكترونية أو الإخبارية المتنوعة، كل ما تشوف عنوان فيه قوة، فيه جمال، فيه طريقة تحرير جيدة، حطيه في داخل هذا الملف. اقرأي كثير من عشرات بل مئات من العناوين وابدأي في عملية التصنيف. هذا إيش نوع ممكن يكون؟ هذا إيش نوع؟ هذا إيش نوع؟ هذا بتعلمك، وممكن من خلالها تبدي تستخدمي بعض الكلمات أو بعض طريقة صياغة العنوان. عجبتني جدا هذه الطريقة، ممكن أنقلها في البداية، ممكن أقلدها في البداية، ممكن بس مع تغيير النوع وما إلى ذلك. فهذا الملف حيفيدكم جدا لو أنت اشتغلت بهذه الطريقة. تصوري لو كل أسبوع أنت بترح لي لك 10 عناوين مش كثير، حيصير عندك قائمة طويلة تستفيدي منها في كيف يحرر العنوان وعدد الكلمات وكيف يبدأ والكلمة الأولى والكلمات وما إلى ذلك والمصطلحات الداخلة فيه وكيف نستخدمها. العنوان إذا كان ترخيص أو اقتباس مش بقرأ المضمون عشان أعرف إنه هو ترخيص. طبعاً بس أنا الآن على الأقل بدي أشوف الشكل العام، أخذت منه معلومة ولا ما أخذتش. لو اكتفيت بقراءة هذا العنوان كافي، هذا في الإخبار. الآن حنشوف مجموعة من النماذج. أول حاجة خلينا نخلص من حيث الشكل لأنه بسيط من حيث الشكل. من حيث الشكل خليني أفترض هاي خبر عندي وأرتبه على الخبر، يعني هذه بدي أنقلكم إياها على الخبر. هنا خبر، تمام؟ هذا نص الخبر. الآن بدنا نبدأ نوزع العناوين كما هي موجودة من حيث الشكل. قبل أن أوزعها، هل من الضروري على أي صحفي أن يستخدم كل هذه الأنواع من حيث الشكل في كتابة الأخبار؟ بعضها. طب لو ما استخدمتش واستخدمت واحد، ممكن أنا المصدر غزة الصحفي أو الوكالة. الوكالة المصدر، مين اللي جاب الخبر؟ أظن هذا بصمته بصم من كثر ما رسمناه. إذن نشاهد معا تقسيم وتوزيع العناوين على الخبر، كيف يمكن أن تكون بهذا الشكل وهذه الآلية. إشاري أو تمهيدي، بمعنى لا يجتمعان واحد منهما. ولكن هناك ملاحظة، قد تجد في بعض الكتب والمراجع العلمية أن البعض يخلط بينهما. سنفرق ونوضح لماذا هناك يوجد فرق بين العنوانين، تمام؟ إذن إما إشاري أو تمهيدي، كلاهما يعلو الرئيسي، يعني العنوان الإشاري أو التمهيدي بيكون فوق العنوان الرئيسي. ثم يأتي العنوان الرئيسي اللي قلنا إنه أي خبر لا يخلو على الأقل من عنوان واحد وهو العنوان الرئيسي. بعد العنوان الرئيسي قد نلجأ، قد هنا تفيد التشكيل، يعني لسنا مرغمين، قد نلجأ إذا وجدنا إنه العنوان الرئيسي هناك لدينا العديد من المعلومات نريد أن نبرزها بشكل أكبر، خاصة في الأخبار المركبة، في التقارير الإخبارية، في الأخبار التي تحتوي على العديد من المعلومات الهامة ونريد أن نجملها للقارئ. فماذا نفعل؟ نضع عنوانا تمهيديا لأنه هذا في معلومات أكثر، أو عنوانا ثانوي بسموه ثانوي أو فرعي أو تكميلي، نفس الشيء، ثانوي أو فرعي أو تكميلي. تحت الرئيسي شرح أكثر للعنوان، معلومات لكن كله مرتبط بالفكرة الرئيسية الواردة ضمن الرئيسي. بعد ذلك يبدأ متن الخبر. داخل متن الخبر يوجد نوع أخير من العناوين وهو نسميه عناوين الفقرات. عناوين الفقرات، هذا العنوان يكون داخل النص ولكن له مجموعة من المواصفات. عنوان الفقرات له مجموعة من المواصفات. أهم هذه المواصفات أنه أول حاجة العنوان، عناوين الفقرات لا تكتب مع الأخبار القصيرة. خبر قصير ما بينفع نكتب فيه عناوين الفقرات لأنه لا يحتمل، خبر صغير، خبر قصير. الشغلة الثانية إنه لا تتعدى العنوان 4 كلمات. العنوان يجب ألا يتعدى 4 كلمات اللي هو عنوان الفقرة. إنه يكون له دلالة على الفقرة التي مرتبط فيها، يعني له دلالة، العنوان يدلل على شيء من هذه الفقرة. إنه يمكن أن يشتق طريق تحريره من الفقرة أو من خارجها، من سياقها أو من يكون مجازي كناية عن الفقرة وما إلى ذلك. وهذه من أجمل أنواع العناوين. والنقطة الأخيرة إنه عدم الإكثار من استخدام عناوين الفقرات لأنه بجزئ الموضوع بشكل سيء جدا. يعني في بعض الموضوعات، في بعض الأخبار أكثر من 10 عناوين. طبعا هنا خطأ كبير في الموضوع الواحد، لا يحتمل إنه إحنا نستخدم أكثر في الخبر مثلا 2 عناوين 3 حسب الموضوع فقط، لكن أكثر بصير عنوان جملة وليس عنوان فقرة. ما بينفع أحط العناوين فقرات بين الجمل، بين فقرات، والفقرة هي مجموعة جمل وليست جملة واحدة. واضحة المسألة؟ هذا ما يتعلق بعناوين الفقرات. يعني زي بيكون في الصحيفة بيكون على الجانب مثلا هيك مكتوبين، لا بيكونوا في منتصف النص موضوع مثلا هو الفقرة مثلا زي انه بده يبدا شيء جديد من هنا. لا خلينا ناخذ هاي عندي مثل هنا، هاي موجود في كل الانواع. انا ما طلعتوش، لو طلعته ممكن استخرج الصفحة البي دي اف وارسلكم اياها. خلينا نشوف على اعتبار هذا الخبر عن محاضرة. أول حاجة العنوان الأول أنتوا الآن بتكون إشاري. دعوني أفرق لكم قبل أن أنسى الفرق بين الإشاري والتمهيد. الفرق بين الإشاري وبين التمهيد. حتى يكون الفرق واضح ومن منطلق معلومات خلال محاضرة سياسية في جامعة. كمان عنوان حط الفرق الأساسي كما ترون ما هو بين الإشارة والتمهيد؟ ممكن في خلال محاضرة إشي ما مكان يعني. مثلا لسه بمهد إشي موجود بمهد. نوع التمهيد من صميم الموضوع ولا هامشي؟ صميم الموضوع هنا هامشي. لا يعطي العنوان الإشاري لا يعطي معلومة ذات قيمة، لا يعطي معلومة ذات قيمة. خلال وقفة احتجاجية، خلال اعتصام جماهيري، خلال حديث للرسالة، خلال محاضرة، في مؤتمر صحفي، وهكذا. نشعر أنه هل استفدنا شيء من هذه المعلومة؟ لم نستفد شيئا. لكن على العكس التمهيد يعطي معلومة أصيلة من سياق الموضوع، من سياق الموضوع. 5 طلاب يواصلون الإضراب عن الطعام، هذا إضافة للعنوان الرئيسي. في في معلومة ولا فيش معلومة؟ معلومة واضحة. هل تستوي هذه المعلومة وهذه المعلومة؟ أكيد لا. مطالبة اللجنة بنتائج عملية. يعني أنا اختصرت العنوان، هو أكبر من هيك. في لجنة مشكلة موجود إلها الإشارة في الرئيسي، وهنا مطالبة بنتائج عملية. يعني في شيء مطالبة وتحرك ميداني مطلوب إنجازه. أي لا، نقولنا إنه الخبر، أي خبر يجب أن يتوافر فيه الرئيسي على الأقل. من الذي يقرر نضع تمهيدي، نضع إشاري، نضع ثانوي؟ بالدرجة الأساسية أنت والمحرر أو سكرتير التحرير، وهذه حنشوفها في من يحرر العنوان في المحاضرة القادمة إن شاء الله. ممكن الإخراج يلعب دور؟ طبعا الإخراج له دور، نأتي إلى هذا الموضوع. مثلا الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بعدين بيجي هذا بالشراكة مع إشاري، لأنه شو صار بالشراكة لم أعرف. بعد هيك بتيجي المعلومات، ما هو الاتفاق، ما هو توقيع، ما هو المشروع وما إلى ذلك. واضح الفرق؟ إذا لدي عنوان إشاري أو عنوان تمهيدي، العنوان الرئيسي فيه منه أيضا عدة أنواع، ولكن هذه مش راح أدخل الآن في تفاصيلها، لأنها في بعض التفاصيل ستدرسونها في مساق الإخراج الصحفي. أنواع العنوان الرئيسي، المنشط والعريض والممتد وما إلى ذلك، أنواع كثيرة جدا. لكن على الأقل لازم تعرف العنوان المنشط. من مر عليها العنوان المنشط؟ مين بتعرف إيش يعني عنوان منشط؟ عنوان المنشط هو عنوان له شرطة. الشرط الأول لازم يتوفر الشرطين. هو رئيسي. هو نوع من أنواع العناوين الرئيسية. منشط كلمة فرنسية، كلمة فرنسية معناتها رداء القميص، يعني الذي يحيط باليد من كل الجهات، بكل الجهات. وهذا ليش طبعا شبهوه؟ كأن لأنه العنوان شرطينه أنه يأتي على عرض الصفحة من ألفها إلى يائها، من أولها لآخر. لازم العنوان يكون من الأول للآخر. الشرط الثاني أن يكون في الصفحة الأولى. فلو عملوا الصحيفة زي هيك، حنشاهد العنوان من كل الجهات بالضبط، اللي هو الكم بالبلدي. واضح؟ هذا هو عنوان المنشط، يستخدم مع الأشياء المهمة، وبيكون أقل عدد من الكلمات، قد تكون كلمة كلمتين، ما بيكون طويل العنوان المنشط مطلقا. العنوان الثاني أو الفرع بيعطيني معلومات إضافية، ثم العنوان الفقرات. هذه تحدثنا عن أنواع العناوين من حيث الشكل. في أي سؤال عليها حتى ننتقل إلى النوع؟ الإشارة والتمهيد ما لهاش حجم، صح؟ مش مقيدة بعدد كلمات، مش مقيدة، بس دائما يفضل أن تكون قصيرة. كل العناوين إجمالا يفضل البعد عن الإطالة في العناوين، وهذا حنجي له أكثر في تحرير العنوان. في أي سؤال يا أخواتنا؟ واضح المسألة؟ كيف نرتب ولماذا نلجأ إلى هذا النوع من العناوين إذا وجدنا أنه العنوان الرئيسي لا يكفي، لا يعطي كل ما نريد أن نبرزه للقارئ، فنلجأ إلى استخدام هذا؟ يعني ممكن واحد، ممكن تمهيدي مساند أو داعم للرئيسي، أو إشاري إذا كان بده يحتاج إلى مدخل بسيط، أو عنوان ثانوي إذا أنا حطيت عنوان رئيسي بدي تفاصيل أكثر مرتبطة بهذا الموضوع. نأتي إلى الجزء الآخر وهو الأكثر أهمية. أنواع العناوين من حيث المضمون أو من حيث الوظيفة. وفي لفتة برضو يعني كويسة تساعدكم، إنه دراسة هذه الأنواع من حيث المضمون تقريبا سننتقل بها إلى مربع أنواع المقدمات. يعني عندما نأخذ أنواع المقدمات سنجد تقريبا معظمها يتكرر. مقدمة إخبارية، مقدمة اقتباسية، مقدمة تساؤلية، وصفية، مجازية، مقارنة، مقدمة الغرابة والطرافة، وهكذا تقريبا. يعني بعض التغييرات البسيطة، لكن جوهرية لا، لا يوجد تغيير. فلذلك إذا فهمنا هذا الموضوع جيدا سيساعدنا أن نفهم الموضوع اللي بعده، اللي هو أنواع المقدمة. نأتي شايفين كيف أنا مصنفه؟ لماذا؟ لأنه أكثر استخدام إلنا في الأخبار، نتحدث عن أخبار يعني عن معلومات مباشرة يجب أن نصل بها إلى القارئ. فلذلك أكثر نوع مستخدم هو العنوان الإخباري أو التلخيصي، أو بسموه الملخص، نفس الشيء، أو العنوان الاقتباسي الذي يؤخذ من سياق كلام المتحدث. هذول أكثر استخداما، لكن هل معنى ذلك أننا لا نستخدم الأنواع الأخرى؟ قد نستخدم الأنواع الأخرى، وخاصة مع الأنواع المختلفة من الأخبار. أنواع الأخرى زي التساؤلي، الوصفي، المجازي، المقارن. المقارن بيجيله غالبا تناقضي، يعني عندما نقارن بين حالتين فينشأ عندنا حالة تناقضية في كثير من الأحيان. عناوين الغرابة والطرافة، العنوان الإثاري، العنوان الساخر أو الهزلي أو التهكمي، عنوان القنبلة أو المتفجر، وممكن نضيف عنوان المثل. فائدة التنويع دائما مهمة جدا. قاعدة التنويع يعني إيش بنتعلم أنواع المقدمات؟ إيش بنتعلم أنواع العناوين؟ حتى ننوع في الكتابة. الكتابة الصحفية إذا كانت على وتيرة واحدة مملة لنا قبل القارئ. أنت مع الوقت والزمن في العمل تحس حالك نفس الشيء بتكتبيه. طب لماذا لا نفكر في تغيير طريقة الكتابة، طريقة العناوين، استخدام أنواع جديدة؟ هذا بيعمل نوع من أنواع الحيوية بالنسبة للصحفي وبالنسبة للقارئ. لكن أنت تحدثت قلت القارئ مش مطلوب منه يصنف، لكن يشعر بجمالية العنوان، هذا عنوان قوي، هذا عنوان ضعيف، وما إلى ذلك. طبعا ما هو احنا بنتعامل مش طالبين منهم تصنيف، لكن هل اثر فيهم مقدار التاثير؟ هذا اللي بيختلف. خلينا نشوف الان مجموعه من انواع العناوين، ابرز الانواع اللي احنا تحدثنا عنها قبل قليل. العنوان التلخيصي قلنا مباشره دائما في الاخبار المتعلقه باحداث جاريه اخواتنا في التطورات نميل الى العنوان الاخباري، لانه يعطي اهم المعلومات بشكل مباشر بشكل سريع، ما بده لف ولا دوران، مباشرة أعطيني خلاصة الحدث اللي اليوم، يعني اليوم استشهاد 4 مقاومين وإصابة آخرين، الكشف عن نفق شرقي خان يونس بغزة، وهكذا معلومات مباشرة. فإذا إصابة 9 متظاهرين، حكومة غزة تسلم بعثة تقصي الحقائق، وثائق تدين واشنطن تشقى. في نقطة مهمة، قاعدة من قواعد تحرير العنوان إنه يمكن أن يحتوي العنوان الواحد على أكثر من نوع. كيف يعني؟ يعني يكون اقتباسي ومجازي وإثاري، ممكن طبعا، وحنشوف هذه الأمثلة عدة حتتكرر عنه. هاي الآن واشنطن تشعر بخيبة أمل لعدم تقديم يعلون اعتذارا عن شغلة بعض التصريحات، هذا جديد الآن. تمام؟ إذا هذا في الأساس اعطاني موقف واشنطن، أخبرني ولخص لي موقف واشنطن، لكن إيش عمل؟ وصف خيبة أمل، فيها وصف. الغزيون يبتدعون وسائل جديدة للمطالبة بفتح معبر رفح. الأيام المسيرة الإنجليزية تويتر عليهم. طيب نأتي إلى العنوان الاقتباسي. هنية، الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي. اقتباسي في الأساس، لكن إيش كمان؟ مجازي. ما معنى مجازي؟ يعني إيش؟ زي التورير. وإيش كمان؟ بغير معناه الحقيقي. هل هناك كرة؟ هل هناك ملعب؟ يعني بالضبط. بس كثير بتستخدم. هذه من أقوى وأفضل أنواع العناوين. العناوين المجازية عناوين رائعة جدا وقوية جدا، تستخدم حتى مع السياسة. كثير. الآن عندنا حنجينا. الحريري، لن نشارك بحكومة توافقية، مصادر عسكرية، مزارع اكتشف النفق صدفة وهو فرع للنفق السابق. هذا كمان ممكن أعتبره إيش؟ وصفي. وصفي. لانه قاعد بوصف، بعطيني وصف للنفق انه فرع للنفق السابق وما الى ذلك. اذا كيف اعرف انه هذا وصف؟ هذا من الكلمات، طبيعه الايحاءات تبعت الكلمات، انا استطيع ان اميز هذا مجازي، هذا اخباري، هذا تلخيصي وما الى ذلك، من طبيعه الكلمات نفسها. ناتي الى العنوان المجازي، وهو كما قلت من اقوى انواع العناوين، لكن بده استخدامه بحذر. دربال ممكن معنى مخالف زي اللي المره هذه. طيب نأتي إلى العنوان المجازي، قطار الاستيطان يعدو مسرعا ومركب المفاوضات يعوم بحذر. إضافة إلى أنه في مقارنة بين الاستيطان وبين المفاوضات، بين حالتين، يعني في تناقض كمان في الإطار. لهيب الأسعار يؤجج نيران الغضب الشعبي في الشرق الأوسط، عنوان أيضا مجازي. طبول الحرب تدق مجددا في شبه الجزيرة الكورية. هل هناك طبول فيه حقيقية؟ لا، بمعنى انه في ارهاصات، انه اقتربت الحرب. الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية تتدخل لفض اشتباك بين حكومتي غزة ورام الله. هل هناك فعلا اشتباك؟ بعد الامثال والحكم يجب ان ترتبط جزء منها بالمثل وجزء منها بالخبر نفسه. تمام؟ يعني عاد بخفي حنين والمفاوض أوقف كذا كذا، يعني جزء منه بدك تربطي، كيف تربطي بين العنوان وبين الموضوع. روسيا تستعرض عضلاتها، هل فعلا يعني هي استعرضت عضلاتها؟ القوة. السلام ينكمش والاستيطان ينتعش في الضفة الغربية، أيضا هذا في مقارنة. وفي سجع في من يعني أنا العناوين فيها سجع لا تنسى فكرة، بتضلها عالقة في الأذهان. الفلسطينيون يعودون إلى العصر الطين في غياب الخرسانة. عصر الطين يعني بمعنى هذا في بداية الحصار لما ما كان في مواد تموين. بالضبط. العنوان التساؤلي أو الاستفهامي أو الاستفساري، وهذا يكثر استخدامه في التحقيقات، في بعض التقارير، في التحليلات الإخبارية، في الاستطلاعات الرأي أكثر من الأخبار، لكن أيضا يمكن أن يستخدم في الأخبار. هل يتوارى لغز الرحلة 370 في أكثر زاوية معزولة؟ هذا جديد عن طائرة ماليزية. عنوان القنبلة أو المتفجر بتحسي حتى ردة فعل القارئ أو المشاهد غير طبيعية لخبر هيك يعني مفاجأة مدهش. البابا يدخل قبة الصخرة للمرة الأولى في التاريخ. إقريع نقبل المستوطنات تحت السيادة الفلسطينية، طبعا هذا اقتباسي ومتفجر. حماس تدعو الفصائل الفلسطينية لملاحقة حزب الله، هذا إثاري مع قنبلة. ليش؟ المقصود فيه مش حزب الله لبنان، حزب الله هذا فصيل صغير مرة ظهر وعمل شوية مشاكل في غزة. زلزلة. لا لا قبل فالخبر مش جديد، بس أنا خليته من باب إنه كيف عامل مصيدة. طيب معقولة طب حماس في توافق مع حزب الله؟ فلا أنا تدري بيعمل شو. نعم غلط إنه يعني لا طالما أنت لا لا لا في الخبر توضحي، لكن هذا من باب الإثارة. وهي حاطه أو محطوط هو عمدا على ما تنصيص، بمعنى في سر في هذا الموضوع. العنوان الإثاري في شيء خارق للعادة مش طبيعي. بوتين يبصق في وجه إسرائيل. بوتين روسيا. طبعا هو لم يبصق، يعني وجه لطمة قوية لإسرائيل. وهذا على فكرة كان العنوان لصحيفة إسرائيلية هم اللي استخدموه. لا في رقابة مين قليل؟ لا يعني عنده حرية أكثر. حرية أكثر بس في رقابة. طيب فيش فرق بين العنوان الإثاري وعنوان لا الإثاري إثارة في الوصف، القنبلة في المعلومة. المعلومة المعلومة اللي بتقدميها بتكون قنبلة غير متوقعة، تمام مفاجئة. لكن الإثاري الإثارة في الوصف. طريقة عرض العنوان المقارن أو التناقضي، عنان يؤكد تعرضه لمحاولة اغتيال في مصر، والداخلية تشكك في تناقض في روايتين في تناقض، فأنا بعرض التنتين وأترك للقارئ اللي هو التثبت من صحة الرواية. عباس ودحلان يتبادلان الاتهامات حول مقتل عرفات، أيضا يقارن تناقض بين أراء، هذا أراء هذا تصرح، يعني كل طرف يدعي أنه له يد في قتل عرفات. نشأ يعني هذا أيضا عباس ودحلان ينشران غسيل السياسة الفلسطينية. هذا ماله العنوان؟ السياسة إيش؟ الفلسطينية اختصار مجاز. بكون ساخر؟ بكون ساخر بس هو أنا مجازي أكثر. الساخر بتشعر في الكلمات فيها سخرية فيها استهزاء. بدكم حذر، بدنا نكون حذرين انه في الساخر مش احنا اللي بنستخدم الكلمات، يجب ان تنقل على لسان حد لانه لا يحق لنا انه نصحى. هذا بصير نوع من انواع الراي والتدخل في الموضوع. اذا هذه القائمه الطويله اللي انتم شايفينها، طبعا هناك العديد لسه من الاصناف الاخرى والعناوين الاخرى، لكن هذه ابرزها واكثرها. تصوري لو الان انت الان النقطه الاخيره نتوقف عندها، تصوري عندك هذه المجموعه من الانواع وانت بتستخدم فيها ما بين الفينة والاخرى، تشعر بالمتعة وتكسبك مهنية اكبر، خاصة انه في المحاضرة القادمة عندما نتحدث عن تحرير العنوان، من يحرر العنوان؟ من باعتقادكم يحرر العنوان؟ الصحفي نفسه. الصحفي نفسه غير هيك؟ المحرر. المحرر غير هيك؟ رئيس التحرير غير هيك؟ رئيس التحرير رئيس رئيس التحرير لا ما لا يستطيع شيء دقق اللغوي لا صح بنفسه اولا وهو هذا الاهم عشان هيك احنا لازم نتعلم نكون مراسلين محررين ونحن نضع العنوان المناسب لموضوع لانه مشكله من اقدر الناس على وضع اهم عنوان يليق بهذا الموضوع جاب المعلومات فلذلك هذه مدرسه مهمه جدا انه الصحفي لكن في نقطه اضافيه بعض المؤسسات الإعلامية شدة اهتمامها بتحرير العنوان كونه النافذة الأولى للقارئ والواجهة الأهم للقارئ اللي بتشكل شخصية المؤسسة الإعلامية بيحددوا محررين مختصين فقط بتحرير العنوان في محرر في الصحيفة مش في كل الصحف طبعا اللي عندها إمكانات واللي مقتنع بهذا الموضوع وظيفته فقط يحرر العناوين يعيد تحريرها ويشكلها بطريقة تجعل منها يعني شيء مميز جدا وشيء يختلف عن الصحف الأخرى أو المواقع الإلكترونية. مش راح يكون زي ما هو الصحف اللي كتب لو نعرف إيش كتب قد يكون لكن لا في بعض المحررين هذا المحرر اللي بحكي عنه هذا بيكون يعني بروفيشنال على الآخر مهني كثير لأنه وظيفته فقط وضع العناوين. مش هيشتغل لا ميداني ولا هيجيب موضوعات ولا شيء يقرا الخبر او التقرير ويضع له عنوانا جديدا ودائما لما نعطيك عنوان اقول لغيري له لازم تفكر بشيء جديد يختلف عن الموجود وهذا بيخلي فيه ابداع اكثر موضوع العناوين موضوع مهم جدا زي ما احنا شايفين للخبر للتقرير لكل الفنون لكن الاساس انه اليوم بدنا نعرف انواع العناوين حتى نبدا في تطبيقها ما يتناسب منها مع الخبر ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفنون الصحفية الأخرى في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ بتحرير العنوان والقواعد الأساسية لتحرير العنوان.